صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا كل مجاهد لله في أهل البدر يا ومن هم ومن غم في أهل البيت يا زادنا واكسب جميع ديتي واسرب إلهي ناجنا واكسب جميع ديتي واسرب فك إذا الإذا والطوب في أهل البيت يا الله وكم من نعمة وصلات.